بيته ومنبره عليه الصلاة والسلام، كما ورد الحديث ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض أهل الجنة، يعني فيه تحريف حرف، والحديث ما بين قبري ومنبري وهو ليس صحيح، بل الصحيح ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، وهي التي بين بيته عليه الصلاة والسلام ومنبره. أي نعم، قال إن تيسر في الروضة الشريفة فهو أفضل، لقوله صلى الله عليه وسلم ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. ثم بعد الصلاة، يعني بعد الصلاة التي يصليها إن وافق فريضة فهي فريضة، وإن لم يوافق فريضة ويصلي نافلة، أي نعم، لأن تحية المسجد أن يصلي ركعتين، فيصلي نافلة وهي تحية المسجد وبها تتحقق زيارة المسجد. إذا صلى بعد الصلاة يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبري صاحبي أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، فيقف تجاه قبر النبي صلى الله عليه وسلم بأدب وخفض صوت، ثم يسلم عليه عليه الصلاة والسلام قائلا: السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته، لما في سنن أبي داود بإسناد حسن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. وإن قال الزائر في سلامه: السلام عليك يا نبي. شوفوا هذا الحديث عام، ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام، سواء كان قريبا أو بعيدا، لا يا عم، ما من أحد. وما روي أن القريب يرد عليه السلام والبعيد أنه يبلغ السلام، فهذا ليس صحيحا، الحديث ليس أو الأثر المروي ليس صحيحا، ذكره الشيخ سليمان في تيسير العزيز الحميد، وذكر أن فيه راويا طعن فيه حتى بلغ الطعن أو بعض الطعن أنه يضع الحديث. على كل حال، هذا لفظ عام، ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام، لكن أن زيارته عليه الصلاة والسلام من غير شد رحل من حيث ذاتها مشروعة مستحبة من غير شد رحل، فالذي يتحقق للزائر أكثر يعني مما يتحقق للذي يصلي أو يسلم عليه في أي مكان، يعني مسألة الصلاة والسلام عليه في أي مكان. ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. وورد أيضا يعني أن من يصلي ويسلم عليه من بعيد، أن ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقول: إن لله ملائكة سياحين، إن لله ملائكة سياحين يبلغونني عن أمة السلام. لم يذكره الشيخ هنا، لكن أي نعم ورد هذا وذكره، لعله ذكره بعض العلماء، نعم، وبين أنه يحتج به. صفة السلام عليه، يقول: السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته، عن قرب لتتحقق بها الزيارة، لما في وإن كان بعض المحققين من العلماء يقول إن الزيارة غير ممكنة لإحاطته بالجدران، فزيارة القبر هي مستحبة لكنها غير ممكنة. الصحيح أن زيارة القبر كما ذكر شيخنا هنا أنها ممكنة، لكن من غير شد رحل، إذا صلى في المسجد يذهب، وكما ذكر الشيخ هنا يقف تجاه قبر النبي صلى الله عليه وسلم بأدب وخفض صوت، ثم يسلم عليه عليه الصلاة والسلام قائلا: السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته، كما في سنن أبي داود بإسناد حسن

عند ربها. قالوا يا رسول الله وكيف تصف الملائكة عند ربها؟ قال يتمون الصفوف الأول ويتراصون في الصف. رواه مسلم. قال والأحاديث في هذا المعنى كثيرة وهي تعم مسجده صلى الله عليه وسلم وغيره قبل الزيادة وبعدها. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يحث أصحابه على ميامن الصفوف. ومعلوم أن يمين الصف في مسجده الأول خارج عن الروضة، فعلم بذلك أن العناية بالصفوف الأول وميامن الصفوف مقدمة على العناية بالروضة الشريفة. استنباط جيد من سماحة الشيخ عافاه الله. يعني قال أن النبي صلى الله عليه وسلم يحث أصحابه على ميامن الصفوف، ومعلوم أن يمين الصف في مسجده عليه الصلاة والسلام خارج عن الروضة، فكانوا يحرصون على ميمنة الصف. فهذا يدل على أن ميامن الصفوف والصفوف الأول أنه مقدم على الاعتناء مثلا بالروضة إذا كان في الفريضة، إذا كان في الفريضة. قال وأن المحافظة عليهما مقدم الصفوف وميامن الصف عليهما أولى من المحافظة على الصلاة في الروضة. وهذا بين واضح لمن تأمل الأحاديث الواردة في هذا الباب والله الموفق. هذا في حال الفريضة، في حال إقامة صلاة الجماعة. نعم. أما في النافلة إذا أمكن في الروضة وإلا في أي مكان. قال ولا يجوز لأحد أن يتمسح بالحجرة أو يقبلها أو يطوف بها، لأن ذلك لم ينقل عن السلف الصالح، بل هو بدعة منكرة. ربما إذا كان تعظيما للمقبور أنه يكون شركا، لكن إذا ظن أن هذا مشروع أو أن هذا من المحبة فهو بدعة منكرة ما فعله السلف. تمسح بالحجرة أو تقبيلها أو الطواف بها، قال لأن ذلك لم ينقل عن السلف الصالح بل هو بدعة منكرة. ولا يجوز لأحد أن يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم قضاء حاجة أو تفريج كربة أو شفاء مريض أو نحو ذلك، لأن ذلك كله لا يطلب إلا من الله سبحانه، وطلبه من الأموات شرك بالله وعبادة لغيره. ودين الإسلام مبني على أصلين، أحدهما أن لا يعبد إلا الله وحده، والثاني أن لا يعبد إلا بما شرعه الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا غاية محبة الله وغاية محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل الذي يخالفه ويعارضه هو شاتم للرسول عليه الصلاة والسلام ومسيء ظنه برب العالمين. قال الإسلام مبني على أصلين، أحدهما أن لا يعبد إلا الله وحده، والثاني أن لا يعبد الله إلا بما شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا معنى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. وهكذا لا يجوز لأحد أن يطلب من الرسول صلى الله عليه وسلم الشفاعة، لا يجوز، لأنها ملك الله سبحانه فلا تطلب إلا منه، كما قال تعالى قل لله الشفاعة جميعا. اللهم صل وسلم على رسول الله. فتقول اللهم شفع في نبيك، اللهم شفع في ملائكتك وعبادك المؤمنين، اللهم شفع في أفراطي ونحو ذلك. وأما الأموات فلا يطلب منهم شيء، لا الشفاعة ولا غيرها، سواء كانوا أنبياء أو غير أنبياء، لأن ذلك لم يشرع، ولأن الميت قد انقطع عمله إلا مما استثناه الشارع. إذا مات ابن عاد انقطع عمله إلا من ثلاث، من ولد صالح يدعو له، أو من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو كما ورد عنه صلى الله عليه وسلم. هذه الثلاث هي التي تبقى، علم ورثه أو علم خلفه ينتفع به، أو صدقة جارية يعني أيضا خلفها ينتفع بها، أو ولد صالح من أولاده يدعو له. وفي صحيح مسلم أين ذكر النص، وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي صحيح مسلم رضي الله وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. قال: وإنما جاز طلب الشفاعة من النبي صلى الله عليه وسلم في حياته ويوم القيامة، يوم القيامة يوم الحياة الكبرى، أي نعم، ويوم القيامة لقدرته على ذلك، فإنه يستطيع أن يتقدم فيسأل ربه للطالب. أما في الدنيا فمعلوم، أما في الدنيا فمعلوم، يعني معلوم هذا أنهم يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم في حياته فيسألونه الدعاء، يشفع لهم بالدعاء فيدعو، وليس ذلك خاصا به، بل هو عام له ولغيره، فيجوز للمسلم أن يقول لأخيه: اشفع لي إلى ربي في كذا وكذا، بمعنى ادعو الله لي، ادعو الله لي. ويجوز للمقول له ذلك أن يسأل الله ويشفع لأخيه إذا كان ذلك المطلوب مما أباح الله طلبه. لكن هنا ينبغي أن نقف وقفة، إذا كان الشخص الذي تسأله أن يدعو لك ربما يغتر بهذا السؤال، فما تقول له ذلك؟ لأن يعني أو تقول له ذلك بنية أن الله يثيبه على ذلك، لأنه ورد أن المسلم إذا دعا لأخيه بظهر الغيب أن دعوته مستجابة وموكل بها ملك يقول له: ولك مثل ذلك، ولك مثل ذلك. على كل حال، إذا أمنت الاغترار أو أمنت الغلو، فلك أن تطلب من صالح حي يسمعك أن يدعو لك، وقد فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما استأذنه عمر في العمرة في أن يأتي بعمرة، قال: لا تنسنا يا أخي من صالح دعاك، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. نعم. قال: ويجوز للمقول له ذلك أن يسأل الله ويشفع لأخيه إذا كان ذلك المطلوب مما أباح الله طلبه، أي نعم، ليس اعتداء في الدعاء. وأما يوم القيامة فليس لأحد أن يشفع إلا بعد إذن الله سبحانه، كما قال الله تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. وأما حالة الموت فهي حال خاصة لا يجوز إلحاقها بحال الإنسان قبل الموت ولا بحاله بعد البعث والنشور، لانقطاع عمل الميت وارتهانه بكسبه، إلا ما استثناه الشارع. وليس طلب الشفاعة من الأموات مما استثناه الشارع، فلا يجوز إلحاقه بذلك. لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته حي، حي حياة برزخية، ليست الحياة الدنيوية وليست الحياة الأخروية، لكنها حياة برزخية تختلف عن الحياة الدنيوية والحياة البرزخية. قال: حي حياة برزخية، أكمل من حياة الشهداء البرزخية، حياة الشهداء حياة برزخية، ولكنها ليست من جنس حياته قبل الموت ولا من جنس حياته يوم القيامة صلى الله عليه وسلم، بل حياة لا يعلم حقيقتها وكيفيتها إلا الله سبحانه وتعالى. ولهذا تقدم في الحديث الشريف قوله عليه الصلاة والسلام: ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام، فدل ذلك على أنه ميت وعلى أن روحه قد فارقت جسده، اللهم صل وسلم عليه، لكنها ترد عليه عند السلام. والنصوص الدالة على موته صلى الله عليه وسلم من القرآن والسنة معلومة، وهو أمر متفق عليه بين أهل العلم، ولكن ذلك لا يمنع حياته البرزخية، كما أن موت الشهداء لم يمنع حياتهم البرزخية المذكورة في قوله تعالى:

بعض الزوار، وهكذا ما يفعله بعض الزوار عند السلام عليه صلى الله عليه وسلم، ربما حتى من بعيد، من وضع يمينه على شماله فوق صدره أو تحته كهيئة المصلي، فهذه الهيئة لا تجوز عند السلام عليه صلى الله عليه وسلم، ولا عند السلام على غيره من الملوك والزعماء وغيرهم، لأنها هيئة ذل وخضوع وعبادة لا تصلح إلا لله، كما حكى ذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح عن العلماء، في فتح الباري عن العلماء، والأمر في ذلك جلي واضح لمن تأمل المقام. وكان هدفه اتباع هدي السلف الصالح، وأما من غلب عليه التعصب والهوى والتقليد الأعمى وسوء الظن بالدعاة إلى هدي السلف الصالح فأمره إلى الله، ونسأل الله لنا وله الهداية والتوفيق لإيثار الحق على ما سواه، إنه سبحانه خير مسؤول. وكذا ما يفعله بعض الناس من استقبال القبر الشريف من بعيد وتحريك شفتيه بالسلام أو الدعاء، فكل هذا من جنس ما قبله من المحدثات، ولا ينبغي للمسلم أن يحدث في دينه ما لم يأذن به الله، وهو بهذا العمل أقرب إلى الجفاء منه، إلى الموالاة والصفاء. وقد أنكر الإمام مالك رحمه الله هذا العمل وأشباهه، وقال لن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. ومعلوم أن الذي أصلح أول هذه الأمة هو السير على منهاج النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين وصحابته المرضيين وأتباعهم بإحسان، ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا تمسكهم بذلك وسيرهم عليه. وفق الله المسلمين لما فيه نجاتهم وسعادتهم وعزهم في الدنيا والآخرة، إنه جواد كريم. ولعلي بهذا القدر أكتفي في هذه الجلسة المباركة، وأسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والهداية والقبول. صلى الله وسلم على نبينا محمد ورحمة الله ورحمة الله وسلم. هذا صحيح، بخيل من ذكرت عنده ولم يصلي عليه. اي نعم، فالصلاة عليه صلى الله عليه وسلم مشروعة. انا بين يدي احضرت كتابا اسمه الصارم المسلول على شاتم الرسول عليه الصلاة والسلام، فهذا الكتاب كتاب جيد، انصح طلبة العلم بقراءته، لان هو لشيخ الاسلام ابن تيمية. اللهم صل عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وهذا الكتاب كما يعني وصفه المقدم له هو أحد تصانيف شيخ الإسلام ابن عباس تقي الدين إلى آخره ابن تيمية، وتصانيف الإمام أعلى قدرا وأرفع منزلة من أن ينوه بها أو يشاد بذكرها. على كل حال، نعم هو كما ذكر، الحاصل أن الكتاب كتاب جيد، أنصح طلبة العلم باقتنائه وقراءته، ففيه من الفوائد وفيه من الأمور العظيمة التي تبين للمسلم دينه، خاصة فيما يتعلق بمقام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما يجب له من التوقير والاحترام، وما يجب على المرء من اتباعه في دينه، الأمر العظيم. هذا صاحب السؤال يقول: أي ما حكم من يقول إذا كنت ذاهب إلى المدينة اقرأ عني الفاتحة عند النبي صلى الله عليه وسلم وجزاكم الله خيرا؟ وهذا الكلام ليس مشروعا، هذا ليس صحيح، هذا ما يفعله إلا الجهلة. أي نعم، هو يقرأ الفاتحة ويصلي ويسلم على النبي صلى الله عليه وسلم في أي مكان، هذا من جهله. لله ملائكة سياحين يبلغون النبي صلى الله عليه وسلم عن أمته السلام، وكما ورد وكما سمعنا يعني صلوا علي فإن صلاتكم تبلغني، لكن هذه الصيغة اقرأ عني الفاتحة عند النبي صلى الله عليه وسلم هذا ليس بصحيح. والنبي صلى الله عليه وسلم في غنى يعني عن أن تفعل مثل هذه الأمور المبتدعة، لكن تصلي وتسلم عليه وتدعو له، أي نعم، كما ورد. قال: هناك بعض الحجاج يقولون بوجوب صلاة 40 فريضة في المسجد النبوي، فنرجو التوجيه في ذلك. على كل حال هذا لا يجب أن يصلي 40. ورد فيه حديث لكن هذا الحديث ضعيف، أي نعم، ويقول أهل العلم بالحديث أنه ضعيف. على كل حال لو قدر أنه صحيح فلا يدل على وجوب صلاة 40 فرض في المسجد النبوي، لكن مهما تصلي في المسجد النبوي فهو بألف صلاة فيما سواه، 40 فرض، 50 فرض، كل ذلك بأجره. أي نعم، أقل من هذا، أي نعم، الزيارة تتحقق بصلاة 2 ركعة، أي نعم، في المسجد النبوي. كل حال يعني مقولة إنها فرض أو تجب هذا ليس بصحيح. قال: نرى كثيرا من الناس يدفن قبره في المسجد، يعني يوصي أن يدفن في المسجد، ويستدلون بقبر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المسجد، أرجو التوضيح. هذا من القياس الفاسد. النبي صلى الله عليه وسلم لم يدفن من أجل المسجد، لم يدفن في بيت عائشة من أجل المسجد، ولا المسجد بني من أجل القبور. النبي صلى الله عليه وسلم دفن في بيت عائشة لأن الأنبياء تدفن حيث تقبض، كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم إنه ليس من أجل المسجد، بل دفن في حجرة عائشة وفي كانت بيوت النبي صلى الله عليه وسلم خارجة عن المسجد، فأدخلت إلا بيت عائشة، لم يدخل في المسجد حتى الآن. ليست أرضيته هي أرضية المسجد، فبيت عائشة لم يدخل في المسجد حتى الآن، بل هو محاط بثلاثة جدران تمنع دخوله في المسجد إجابة لدعوته عليه الصلاة والسلام. أحيط بهذه الجدران التي استثنته من أن يدخل في المسجد، حتى وإن أحاطت التوسعة وأحاطت زيادة المسجد ببيت عائشة، فبيت عائشة ليس من المسجد، ما زال هو موضع قبره صلى الله عليه وسلم، وما زال بيت عائشة. أي نعم، فأولا من حيث القصد لم يدفن صلى الله عليه وسلم، لا هو ولا أبو بكر ولا عمر، من أجل المسجد، وهؤلاء يوصون بأن يدفنوا من أجل المسجد، ففي النية اختلاف. ولا المسجد بني من أجل القبور، من أجل قبره صلى الله عليه وسلم، المسجد ما بني من أجل قبره عليه الصلاة والسلام، إنما بني، أي نعم، بقصد عبادة الله، بقصد عبادة الله سبحانه وتعالى، بل طهر مما به من قبور المشركين، فلم يبنى من أجل القبر. هذا فرق، وهو فرق عظيم. ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها: ولولا ذلك، لكنه خشي أن يتخذ مسجدا، ولولا ذلك لأبرز قبره. فوجود قبره عليه الصلاة والسلام حماية له أن يتخذ مسجدا. أي نعم، هذا أمر. والأمر الآخر أن قياس سائر الأفراد على النبي صلى الله عليه وسلم قياس مع الفارق، وهذا قياس فاسد. طبعا النبي لا يعبد، ليس إله، بل هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا يعبد الله إلا بما شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما العبادة فهي خاصة بالله عز وجل، لا يعبد رسول الله، لا يعبد نبي مرسل، ولا ملك مقرب فضلا عمن دونهما، فلا يعبدون مع الله سبحانه وتعالى. لكن أننا نقيس في الفضل أو نقيس في المنزلة النبي بغير النبي، هذا خطأ، هذا خطأ. فاستدلالهم بقبر النبي استدلال فاسد، لأنهم قاسوا قياسا فاسد، والقياس الفاسد هو التفرقة بين المتماثلات في الطرد، والتسوية بين المختلفات في قياس العكس، هذا قياس فاسد. لكن التسوية بين المتماثلات والتفرقة بين المختلفات هذا هو القياس الصحيح، فلا بد أن نفرق. أي نعم، أو نذكر الفرق، لسنا نفرق من عند أنفسنا، نذكر الفرق بين وضع قبر النبي صلى الله عليه وسلم ووضع القبور الأخرى التي إما أن يبنوا أن تبنى المساجد من أجلها، وإما أن توضع من أجل المساجد. فأي قبر وضع من أجل المسجد لا يجوز، ينبغي نبش القبر، أو مسجد بني من أجل القبر فينبغي هدم المسجد، لأن هذا مسجدا لم يبنى ولم يؤسس على التقوى. يعني أي مسجد لم يبنى أو بني من أجل غير الله عز وجل، من أجل قبر ونحوه، فهذا مسجد أسس على غير تقوى، أي نعم، لا يقام فيه. أي نعم، الأمر واضح ولله الحمد. يذكر الأخ ويقول: الحديث الذي ذكرتموه عن عمر من قوله صلى الله عليه وسلم: لا تنسنا يا أخي من صالح دعائك، حديث ضعيف ضعفه أهل العلم. على كل حال، هذا الحديث احتج به، والأخ ينبغي يعني جزاه الله خير أن يذكر اسمه حتى نعتد بوجادته. على كل حال، قد يكون ضعيفا، لكن أصل المسألة كما ذكر جائز ويحتاج إلى إعادة نظر. وأنا قرأت يعني ما ذكره من أجل أن نبحث في الموضوع. ويقول: ومنهم الشيخ الألباني وابن باز حفظهم الله تعالى. على كل حال ثبت، نعم، نحتاج، لأن الأخ ما ذكر اسمه، يعني فلو ذكر اسمه لقلنا قال فلان، وهو إن كان ثقة صدقناه، أو إن كان يعني يفيد خبره العلم. على كل حال، ذكرت هذه ليراجع الموضوع إن شاء الله. ودائما الحديث الضعيفة تذكر إذا كانت إذا صح، تذكر من أجل يعني لا تذكر استقلالا لتأصيل مسألة. المسألة إذا كانت مؤصلة ومعروفة وجواز طلب الدعاء، هنا الشيخ نفسه في المنسك يقول: يجوز أن تطلب من رجل صالح مثلا، أو من أحد إخوانك أن يشفع لك بالدعاء إلى الله عز وجل، وإذا في أمر مباح، ويجوز لهذا الذي طلبت منه أن يدعو الله، أي نعم، لأخيه. يقول: ذكرت أن حياة النبي صلى الله عليه وسلم في قبره حياة برزخية، فهل حياته البرزخية هذه تختلف عن حياة غيره البرزخية؟ تفوقها، نعم، حياته أفضل من حياة غيره البرزخية، أفضل من حياة الشهداء، نعم، بقدره عليه الصلاة والسلام هو أفضل الخلق، أي نعم، فكذلك حياته البرزخية تفوق حياة الشهداء البرزخية، تفوق حياة غيره. أي نعم. فهذا وجه اختلافها عن حياة غيره، تختلف بأنها يعني حياة برزخية أفضل من حياة الشهداء وحياتهم برزخية أيضا. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أي بعض الناس يتقصدون صلاة الفريضة أو السنة في المكان الذي يلي القبر النبوي، فما توجيهكم في ذلك؟ على كل حال هذا القصد بدعة، هذا التقصد في النية بدعة في القصد، لأنه لا ينبغي كما مر بنا أن تتخذ القبور مساجد، فقصد القبر بالصلاة بدعة في القصد، ومن كان قلبه زائغا لا حيلة فيه، حتى لو يصلي في الصف الأول التفت قلبه. أي نعم. على كل حال لنا الظاهر مسألة ظاهرية، والمسجد القبور أحيطت بجدران ولله الحمد، لا يمكن أن تقع الصلاة إليها، حتى وإن صلى خلف الحجرة إذا كان قصده أداء الصلاة لله تبارك وتعالى لا يضره ذلك. لكن من كان قصده الالتفات إلى تعظيم القبر بالصلاة حتى لو كان في الصفوف الأول سيلتفت قلبه، هذا لا حيلة فيه. إيه نعم. على كل حال قصد المكان الذي يلي القبر اعتقادا أنه مشروع هذا بدعة، هذا يلحق بالنهي عن اتخاذ القبور مساجد، فقد يكون اتخاذها ليس ظاهرا أي نعم، ولكن اتخاذها بالقصد والنية فهذا أيضا لا يجوز. لا أعرف الأردو هذا لا أعرف. أي نعم. اللهم صل وسلم على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.